بعض الفوائد الدنيا. هذا الحديث قال عن بعض أهل العلم يصل إلى ربع الدين. هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله من النووية. كذلك حديث صحيح البخاري في صحيح آخر. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أفضل يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. حديث ده حديث عمدة في الدين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. أنا واحد يقول لك إيه ده، أنا بجيب فلوس من الناس أو سلام من فلان زي إسماعيل عمرو إن شاء الله كده أو أسبوعين، راح سلام عين فلوس وفحل واشتري عيدين ووزعهم على أهل البلد. ده إيه ده عادي كده؟ إسماعيل عمرو كان إيه؟ فين عادي كده؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يعني النفقة اللي أنت بتنفقها لازم تكون طيبة، لأن أنت تضعها في يد الله جل وعلا. هنا عائشة رضي الله عنها كانت الملك دي بتتحدى حاجة بان أو شيء تحط عليه ريحة ريحة، فقبلها كده تقول أنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد فقير. طيب الريحة طيب المال ده أو الشيء ده، لأنها النفقة والصدقة دي تصل يد الله جل وعلا لله العزة والكبرياء قبل أن تصل إلى يد الفقير. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وطبعا أمر المؤمنين جميعا كما أمر المرسلين بذلك، اللي هو إيه؟ أكل الطيبات. أيها الرسل كلوا من الطيبات بناء على الرسل واعملوا صالحا. اشترك المؤمنون مع المرسلين في هذه الصفة العظيمة في الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات مع ربكم. شوف بقى اللي هذا أمر شديد ومستفيد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر. أول شيء أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يرفعه. العلماء قالوا من مواصفات أو من شروط استجابة الدعاء إلى الله عليه أول منهم إن أنت تمد إيدك تتذلل لله جل وعلا وتقول يا رب يا رب، وشوف ده مساكن غريب مش بلد وأشعث أكبر يعني بنقول معفر الله ما شاء الله كله تراب وشعره جنبوش وشكله يصعب على أي حد، فهو يصعب على الناس مش هيصعب على ربنا جل وعلا. الله عز وجل يبكو بخاطر عبده اذا نادى وسال. الله قريب منا جميعا كما قال الله: اذا سالك عبادي عني اني قريب اجيب دعوه الداع الى الله. شوف بقى اكل الحرام ما يعني ايه اكل الحرام. شوف الصحابه كانوا يتورعون يعني مثلا 10 جنيه فيها 5 شبهه وخمسة بتاع ما ياخدش خمسة شوية هي بتاعته ولا مش بتاعته، خمسة جنيهين أو العشرة اللي بتاعته ولا مش بتاعته سيبها. أنا أعرف واحد راح واحد قال له ال 100 جنيه ده أنا لقيتها يا ابني معايا بتاعك، قال له لا ما بتاعش. طب يمكن يكون حد وهو خارج من عندك يقول له بتاعك ولا هو إيه؟ لأن هي أصلا مش عارف في واحد تاني ده ال 100 جنيه كانت واقعة على أبويا أو بتاعته ولا هو بتاعته. لا هي ال 100 جنيه دي هي الشبهة عمارة، أنت قاعد كده وعايز بتاعك واحد عقد ايه 100 جنيه تحت رجلك مش عارف اللي يجيبك ولا لا هي دي الشرطه مش تقول لا ده بتاعك انت حاطط فيها ده وقع مني ده انت بتاعك لا انت بتاع دي الشرطه طب الشرطه ايه بقى الشرطه مش تقول ده بتاعك ده الصحابه دي توقعوا سيدنا عمر يقول نتوقع عن 9 اعشاب الحلال حتى لا نخاف من الحرام يعني هو معاه حلال بس مش حلال بس يتوقع عنه ويتركه الراجل ده بيسافر انما صلى الله عليه وسلم بيسافر واشعث اكبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وطعمه حرام وملبسه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب بالنسبة متعجب ازاي هتستجيب ليه؟ كيف يستجاب لهذا الذي ياكل الحرام ويشرب الحرام وغذي بالحرام سكت حرام عايش يشرب حرام حتى ان العلماء قالوا اللي ياكل حرام ده لا تنفع صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا صدقه ولا حج ولا اي شيء يعني هو جاي وقت يصلي بيصلي تهجد وصلي قيام الليل وصلي تراويح وصايم وتعبان بس جابوا الحرام كله زي عادي الواحد يقول لك لفظ ده ما ينفعوش اي حاجه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه دخل بيته يوما وجد طلع حد يتكلم شويه لبن كده في طبق فعمل سيدنا ابو بكر رفع اللبن ده كان جعان فرفع اللبن ده على فمه فيه مجرد ما وصل لبقه هو كان من عادته اللي هو يسال ما مصدر الطعام فبمجرد ان رفع اللبن على فيه تذكر انه لم يسال ما مصدر الطعام فانزله سريعا شويه ثمن صغير جدا دخلوا ايه دخلوا جسمه او جوفه ثم سال غلام من اين هذا الطعام فقال غلام كنت قد تكهنت للناس في الجاهليه كان حرام انه سنقول من اتى عرافا او كاهنا فصدقه وقد ايه كفى الرجل ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم روايه اخرى من اتى عرافا راح بس يقول لك ان انا راح اتفرج عنده حب فضول عايز اشوف هو بيعمل ايه بس كان الدرس لكن انا مش مصدق ده راجل كذاب بس رحت واتفرجت وبصيت ما عرفتش حاجه انا مش مصدق ده راجل كذاب ده راجل كاهن من اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 انا رحت بس لكن ده راح مصدق كفر لانه ده لكن اللي راح وصل بس وتفرج ده ايه؟ ده ايه صوم 40 يوم وصلت لهم ده تقدر. يبقى كده هو اللبن ده ايه؟ حرام ولا حلال؟ حرام. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه علم ان لو فرق مشكله فيه شيء حرام. ده نقطه لبن. شوف بقى احنا دلوقتي بنعمل في بعض ايه؟ الارض والبيت والعمارة والشقه والثلاجه والغساله والعربيه والسنه ده بتاعي يعني تعبت من شيخ من كذا كما نسمع كما نرى وكما ننظر الى هذا الذي يحدث امامنا فوضع اصبعه في فيه الذي روى هذا الموقف امامه يقول كفاك يا ابا بكر نفسك هتخرج روحك هتخرج ده عشان نقطه امن وهو ما كانش يخرج وبيته يعني واحد يخش البيت يبدا مثلا فاكهه في البيت فاكهه حلوه ياكل مش ما يسالش لا يسال اسال يقول ابنك جاب كيف ده الجبل ما طلعش جبنا اللي فوق ولا غرفه تجيبه البيت مش بتاعك اسال الجبل الحاجه دي منين او الحاجه منين مش على طول كده كلمه تفاح او كلمه نوت او كلمه فاكهه او كلمه في البيت اي عم ولا غرفه هو طلع منها اللي جبناها من ورا اسال غرفه يعني اسال اسال حتى لا تدخل جوفك حراما فيقول ربي كفاك نفسك يا ابا بكر قد تظهر روحه قال والله لان تخرج روحي احب الي من ان ادخل لو روح يدخل احسن دي من ان ايه تاخذ الحرام. حتى روي ان الذي يذهب من حد العمره ولصقته حرام فيقال له ارجع فحدك غير مقبول. مالك حرام وحدك حرام، يعني هو خرج وتعب كم تاج بس كله حرام حرام حرام. حلو بقول ازاي؟ نحرص على اكل الحلال وعلى اكل الطيبات وعلى المنتج دي يا جماعه. في رمز جدا انا والله العظيم انا كنت زمان اسمع بس في حاجه اسمها قروض كده في الكتر دلوقتي بيخشوا على الناس البيوت والشقق والمحلات. انا واحد من الناس عندي الحل هتلاقي واحد جاي او ست جاي او ناس مش جاي ما كناش بنشوف الموضوع. يعني لسه دلوقتي ما فيش من ساعه واحده يعني ايه برضه من التساهيل بس انا مش عارف كده ومشي مخلوق وقاعدين والله العظيم اعرف اعرف الناس وكلنا نعرف تاني جابوا الضغوط ديت وخبرت عليهم مليار. أنا أعرف امرأة فلانية أتت بفرد بسيط هي بتجيب شاور ب20,000 هي شاور بتجيب ب300,000 والزنا في جامع الحصر هي 20,000 جابته من برضه الحاجات الكبيرة. ال 20,000 دول نتلو عليها بالوباء وجوزها كانت بتشتغل معاها في الوجه على الكلام اللي أنا سمعته وشفته بتاع نقل وعيش هام مكمل طلقت وأربع سنين تأكد أنت بتحارب مين؟ ده ربنا اعتبرته بإيه؟ فالدم بحرب من الله ورسوله حتى يتحرر منه. حد يقدر يرفض الحرب ولا ما فيش حد يقدر. الأرض اللي احنا مستعينين فيه دي بدأ حرام والفلوس بتاعت دي حرام واللي يشتغل مع ربا حرام واللي يشتغل مع ربا حرام. فنحاول مش نحاول احنا نمتنع نمتنع عن ده في الحرام. يعني اسال بيع الشراء باب عظيم في ابواب الفقه وفي كتب الفقه. يعني اي مساله ترى في فتاوي اسال عن العلم انا بعت كذا او عملت كذا او سامعت كذا. لو الامر بيع الشراء معروف وزاد خلاص. لكن لو في مساله اخفيت عليك او صابت عليك اسال فيها وتعلم فيها لان انت راجل بتبيع وتشتري. في بيعه كده يعني مثلا في بيعه مثلا بالنسبه للشركه يقول لك مثلا انا عايز شيك محمول يا عم ايه؟ اكيد المحمول الشكل الاول مثلا النوع ده او السامسونج مثلا 83 بس اللي هو النوع ده هتجيبوا لي خلاص اتفقنا بعنا وقلت اصور عنده المحمول ولو هو بيبيع محمول ولا اي حاجه خلاص هو راح جايب المحمول واتفق معاه ولا له حاجه ولا شاف حاجه الباحث فيها شبهه فحرام. انا سالت واحد قاعد يتجاهل معايا بس مش فاهم الحاجه دي قاعد لا بس كذا بس كذا بس كذا قاعد يتعلم عليها حاجات لا لما بقى قال لك لازم تجيب جهاز دوت لحاجة عندك وبعد كده تقعد تقول المحمول اللي انت عايزه او الثلاجه او العربيه او كذا اهو خلاص هشتري. لا ده انا مش عايز منه اسود انا مش عايز منه احمر لا يا حاجة مش هرجعه لك خلاص ان بقى ذنب ده بقى حرام ده بقى فيه حرام كده. فالربا وهذا رمز من صور بيع حرام بيقول كتير صور كتير جدا لو قعدنا نتكلم عليها في صور الحرام اللي هي انتشرت بينا في البيوع في الحاجات دي الامر دي مش فاهم والناس بتتسلسل مش واخد بالها مش فاهمه. فنتعجب البيع والشراء عشان يدفع بين الحلال كله جسدي لبث في الشرق في ايه؟ ده مؤمن به ان راسه